جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت. قل السائل: هل النصارى في هذا الزمان غير النصارى في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام؟ غير لفظ مجمل، ما الذي تريد بغير؟ غير هذه يدخل فيها أشياء كثيرة، فإذا كان المقصود بما هم عليه من الطباع والأخلاق فتغيرت أخلاقهم، وكذلك الدين. فإذا كان النصارى الذي في عهد عيسى وآمنوا به فقطعا هؤلاء ليسوا كأولئك، فأولئك موحدون أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وهم مؤمنون، وهؤلاء مشركون كفار. ثم لو كان وجد وبقي بعضهم ممن كان على دين عيسى فإنه لا يسعه بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهذه الكلمة فيها إجمال غير، المقصود بغير في أشياء كثيرة، هناك تغير وتفاوت، وإذا كان تقصد الدين فقطعا أن هؤلاء كفار، ولو وجد منهم الآن من كان على دين عيسى، مع أن كثير منهم غيروا وبدلوا قبل بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: رجل وقع في المعاملة المحرمة وهي الرشوة، واشترى من هذا المال قطعة من الأرض، وبعد أن علم حكم الرشوة أراد أن يتوب، فماذا عليه؟ يعيد هذا المال إلى صاحبه ويبقى هذا الذي اشتراه بماله. كانت الرشوة التي اشترى بها هذا البيت أو اشترى بها شيئا يعيد. بعض الناس يظن أنه لا بد أن يبيع البيت يتخلص ويتصدق به، لا، الذي يجب عليه هو أن يعيد المال لصاحبه. هذا المال الذي أخذه من شخص وهو الرشوة المحرمة يعيد هذا المال لصاحبه ويتوب إلى الله، ويكون هذا الذي اشتراه يرجع إلى أصل ماله. نعم. قل السائل: هل التفريق بين الفضل والعدل يدخل في العدل بين النساء في التعدد؟ العدل واجب بين النساء، والتفضيل إذا كان مرجعه إلى هوى فلا يجوز، وأما إذا كان مرجعه إلى أحكام شرعية فإن التفضيل إذا كان مقتضى أمر شرعي، لأن النساء يتفاضلن في الحاجة، فهذه تحتاج ما لا تحتاج الأخرى، وقد يكون لبعضهن زيادة خدمة وعناية بالزوج تكافأ عليه، ليس هذا من الظلم، وإنما الظلم هو أن يكون لهوى في النفس يفضل إحداهما على الأخرى لمجرد هوى في النفس. وكذلك الأبناء، إذا فضل أحدهم على الآخر من باب التشجيع أو لحاجة، هذا يحتاج أكثر من هذا، هذا ابن له نفقاته وهذه بنت لها نفقتها، وهذا ابن في الجامعة وهذا ابن في المتوسط والثانوية، هذا له حاجة وهذا له حاجة، فهذا تفضيل باعتبار السن وباعتبار الأحوال. ولهذا دائما المفاضلة بين المتفاضلين من العدل ليس الظلم، بل إن المساواة بين المتفاضلين ظلم كما ذكر الشيخ الإسلام، لكن هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. وأما قضية الميراث فإنه لا ينبغي أن يفاضل فيه، بمعنى أن يقول هذا أفضل من فلان، هذا ابني يقوم على خدمتي صاحب صلاح وعبادة وهذا فاسق، لأن الميراث بين الله حكمه، وليس لنا أن نعطي ونمنع، ما دام أنه ابن لهذا الرجل يأخذ حقه. أما في النفقة باعتبار الأحوال المتفاوتة فإنه يراعى هذا الأمر. نعم. يقول السائل: ما هو الأفضل لي وقد أديت العمرة عمرة الفريضة وأريد عمرة أخرى، فهل أعتمر عن نفسي أم عن غيري من الأقرباء الأموات؟ كلاهما خير إذا اعتمرت عن نفسك تتنفل، والنافلة بعد الفريضة إذا كانت من جنسها مشروعة. ولهذا كان من حكمة الله أنه جعل لكل عمل واجب له نافلة من جنسه. قال بعض العلماء: وأفضل النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام. لاحظ الآن الذكر لا إله إلا الله، والصلاة النافلة، والصدق الذي هي من جنس الزكاة، والصوم النفل الذي هو من جنس صيام رمضان، والحج النفل الذي هو من جنس حج الفريض، هذه أفضل النوافل. فإذا تنفلت فيحسن دائما لمن اعتمر الفريضة أن يتنفل ولو عمرة واحدة، حتى يكون جمع بين هذه الفريضة وبين نافلتها. وإذا صام أن يصوم بعض الأيام حتى يجمع بين هذه الفريضة ونافلتها. وإذا أيضا كنت تخشى أن لا ترجع ولا تستطيع الاعتمار، وهناك من الأقارب من له حق يترجح على هذه الفضيلة، فهذا أيضا حسن أن تعتمر عن بعض الأقارب إذا كان له عليك فضل، مثل الوالدين والأقارب الذين لهم حق. نعم. يقول السائل: هل يوجد شيء اسمه المس اليراثي، أي يرث المس الابن عن الأب أو الأم؟ أما المس فحق، كما قال الله عز وجل: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ومن أنكره فهو منكر لما دلت عليه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. فالمس حق كما دلت على ذلك الأدلة. وأما المس الوراثي أنا لم أسمع به ولا أعرفه، ولكن مقتضى يعني الأدلة ومقتضى الأحكام الشرعية أن مثل هذه الأشياء، الأمراض التي تتعلق بالمس، لا تورث. وأما الخصائص الوراثية فإنها قد توجد، والعلماء في الطب ذكروا أن الأمراض على قسمين: أمراض وراثية وأمراض ليست وراثية. والمس الذي يظهر أنه يتعلق بالإنسان، فإذا أصيب رجل بمس قد لا يقال أنه ينتقل لابنه، إلا إذا كان هناك تفريط في الأسرة، أو كان فيهم ضعف، أو كان فيهم تعلق ببعض الشركيات، فقد يوجد هذا في البيت، ليس لأن هذا شيء يورث، وإنما لوجود تقصير. نعم. قل السائل: ما الفرق بين الماء الطهور والطاهر؟ الطهور كما قال العلماء له وصفان: وصف يتعلق بذاته ووصف يتعلق بغيره. أما الوصف المتعلق بذاته هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه، وأما المتعلق بغيره هو المطهر لغيره. والطاهر هو الذي تغير لونه وطعمه بطاهر، مثل وضع الشاي في ماء أو عصير، هذا طاهر، ولكن لا يغتسل به ولا يتوضأ. والنجس هو ما تغير بنجاسة. نعم. يقول السائل: شخص انتقض عليه الوضوء في أثناء الطواف، فهل إذا توضأ يبدأ الطواف من جديد أم يكمل ما بقي عليه؟ قولان للعلماء، منهم من يرى أنه يستأنف الطواف من بدايته، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء لمن انتقضت طهارته أثناء الطواف. منهم من يقول أنه يتوضأ ويبني على ما مضى، ولكن يبدأ الشوط من أوله، إذا انتقضت طهارته مثلا في الرابع فيبدأ الشوط الرابع من أوله. ومنهم من يقول يستأنف الطواف من أوله. والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى اعتبار الموالاة، فإن الموالاة معتبرة في الطواف. وفيما أعلم أنه ليس هناك نص قاطع، ولكن اختلاف العلماء فيما يقطع الموالاة، فمنهم من يقول الخروج للوضوء يقطع، ومنهم من يقول لا يقطع، ومنهم من يفرق، يقول إذا توضأ داخل المسجد في أماكن قريبة وأتى فإنه يبني، وإذا خرج ومكث يعني في مكان في دورات المياه وطال الوقت لا بد أن يستأنف. فالخلاف مرجعه إلى اعتبار الموالاة وهل هذا قطع لها أم لا. والعلماء دائما يقولون إذا اختلف العلماء في شيء فالاحتياط هو الأخذ بالقول الذي ليس فيه خلاف، وهو أن يستأنف إذا أمكنه أن يستأنف الطواف من أوله. نعم. قل السائل: هل المذنبون الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، أم الذي يشرب لا يدخل النار؟ الله أعلم، لكن الذي ورد في الحديث أنه يذاد عن هذا بعض المغيرين المبدلين، يقال أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا يشمل الإحداث في الابتداع وفي المعاصي، فإن هذا كل إحداث وتغيير. وإن كان الإحداث في اصطلاح العلماء يطرق على البدعة، لكن في النصوص قد يطرق الإحداث على المعاصي، كما جاء في الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال العلماء هذا يشمل معاصي، فأول من أحدث المعاصي أو أحدث في المدينة يشمله هذا الوعيد، فهؤلاء يذادون عن الحوض. ولكن الذي دلت عليه النصوص أن أهل المعاصي لو أنه حصل لهم منع من الشرب من الحوض، أو أنهم لم يحصل لهم ثواب في الآخرة في بعض المواطن، إلا أن مآل هؤلاء الموحدين إما إلى دخول الجنة بعفو الله، أو أنهم يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة بفضل الله ورحمته. نعم. قل السائل: هل يوجد محظور في هذا القول: الله يشغلنا بطاعته؟ لا لا تقل الله يشغلنا، بل ينبغي كما قال العلماء يقول: نسأل الله أن يستعملنا في طاعته، أي أن نعمل في طاعة الله. وأما الشغل كأن الإنسان شغل عن غير ما خلق له، بل نحن ما خلقنا إلا للعمل، وهذا عملنا، كما يقول الناس: هذا الشيء شغلني عن كذا، كما يقول العلماء: لا تشغل الدنيا عن الآخرة. فلا نقول هذا، ولا يتجنب الألفاظ التي لم ترد بها النصوص، خصوصا ما يضاف إلى الله عز وجل. يقول السائل: لماذا يسمي البعض الإنسان حيوان ناطق، مع العلم بأن الحيوانات كذلك ناطقة، لكن لا نعلم كيفية ذلك، كما قال تعالى: وعلمناه منطق الطير. نعم. مقصود النطق المفهوم، وإلا كل المخلوقات لها تسبيح، وهذه دائما أنا أقول المصطلحات التي ذكرها العلماء مقيدة، فالمقصود النطق المفهوم الذي نفهمه، ليس النطق الذي يعني لا نفهمه. ولهذا علم الله سليمان منطق الطير، وليس كل الناس يعرف منطق الطير. نعم. قل السائل: ما هي أفضل الأوقات لزيارة مسجد قباء؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء سبتا، وهذا أيضا فيه خلاف للعلماء، هل المقصود في الأسبوع مرة أو يأتي يوم السبت؟ فمن قال إنه يوم السبت يقول هذه فضيلة، إذا استطاع أن يأتي ضحى يوم السبت فهذا أفضل، ولكن الحديث الآخر عام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، وهذا عام في السبت وفي غيره، فهما مرتبتان: فضيلة وعمل صالح يثاب عليه بالعمرة إذا كان في غير يوم السبت. نعم. يقول سائل عبر الشبكة: هل يقال في صفة الإرادة أنها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار كصفة الكلام؟ ما ينبغي التوسع كثيرا في باب الصفات وإحداث أقوال لم يتكلم بها العلماء. وأما الكلام فالعلماء تكلموا لما أحدث أهل البدع ما أحدثوا، وفرقوا بين أن الله يتكلم في الأزل أو بمشيئة، بين العلماء ذلك، ونحن نقف عند حدود العلم ولا نحدث شيئا، ويكفينا ما ذكره العلماء في هذا الباب، أنهم ذكروا أن هذه الصفة، صفة الإرادة والمشيئة، من الصفات الفعلية كما دلت على ذلك النصوص. يقول السائل: ما حكم من عجز عن الذهاب إلى مسجد قباء ماشيا، فهل له نفس أجر الماشي؟ لا ينبغي أن يتكلف المشي، لأن هذا الدين يسر، بل من شق عليه المشي ومشى إلى قباء أو لغيره فإنه قد يأثم، لأن هذا الدين ما جعل علينا فيه من حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. وأما من كان له قوة وجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء ماشيا وراجلا، كان يركب راكبا وراجلا، فإن استطاع أن يمشي أحيانا فهذا فضل، ولكن إذا شق عليه المشي فإنه ليس له أن يشق على نفسه، وإنما يركب، وله فضيلة الزيارة إن شاء الله. قل السائل: هل يجوز أن أسمع القرآن وأنا مشغول بإصلاح شيء والقرآن يتلى عن طريق الراديو؟ الإنصات المأمور به على سبيل الوجوب هو عند قراءة القرآن، عندما يقرأه الإمام في الصلاة، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال العلماء: هذا إنصات واجب. وأما الإنصات لتلاوة القرآن عندما يتلى من القراء أو في الأشرطة فهذا مستحب، فإذا كنت تسمع بعض القراءة وتنشغل عن غيرها فإذا سمعت بعض القراءة هذا حسن، وأما إذا كنت غافل غفلة تامة ومشغول فينبغي أن لا يعني يكون هناك شيء من الأشرطة أو من المسجلات يعني في تلاوة القرآن، لأنه في غفلة. بعض العلماء يقول ينبغي أيضا أن يترك التسجيل إذا كان هناك تسجيل، لأنه قد يسمع بعض الجن فينتفع، فيكون تلاوة القرآن فيه نفع، وقد يسمع غيرك إن لم تسمع. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.